ملائكته ويغشانا برحمته وسكينته إنه سميع مجيب. هذه الشريعة شريعة الإسلام شريعة عظيمة تعالج كل شيء، حتى المشكلات النفسية، حتى الضغوط، حتى الاكتئابات، حتى أي حال من الأحوال التي تكون للمسلم فيها يكون فيها هم أو غم أو نصب أو حزن. وكثير من الناس يقولون إننا نعيش أجواء عصيبة في الحقيقة، أجواء يعني تمر بها الأمة، إننا نرى مثلا ما يحدث للمسلمين اليوم من المآسي والمصائب، ونحتار يعني كيف ننصرهم ولا نستطيع ذلك، ونحن في حال من الضعف. طيب، هذه القضية، قضية عدم الاستطاعة، موجودة في الشريعة ولها علاجات. يعني الشريعة مثلا في قضية الصلاة، في قضية الوضوء، في الصيام، في الحج، في العبادات التي لا يستطيعها الإنسان، ما هو الموقف الشرعي في هذا الموضوع؟ عندما يعيش الإنسان حالة ضيق نفسي بسبب عدم قدرتي على القيام بواجب شرعي، أيا كان هذا الواجب الشرعي، ما هي الأشياء التي جاءت في الشريعة بهذا الشأن؟ إذا نظرنا في الكتاب والسنة نجد أن هناك نصوص في هذا الموضوع، وأن هذا الوضع وضع الضعف أو وضع عدم القدرة أو وضع العجز الكلي أو الجزئي له معالجات شرعية. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف أحدا فوق طاقته، كما قال الإمام كثير رحمه الله، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني في موضوع الإنفاق على الزوجة والأولاد، بعض الناس يضيق عليه الأمر، ربما يفقد وظيفة، تراكم عليه الديون، تكثر المصاريف في الأسرة والأولاد، فلا يجد ما يغطي كل شيء، يعني الإيجار والطعام واللباس، فواتير الكهرباء والجوال، لا يجد أحيانا ما يغطي كل شيء. طيب، ماذا يجب عليه شرعا؟ قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. نص ثالث مثلا: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث البخاري، ونحن حول أحاديث الصحيح ندندن: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. ما يكلف الشرع الإنسان فوق استطاعته. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والإمام النووي رحمه الله علق على هذه النصوص، قال: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا من العمل ما تطيقون، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، يعني بعد الواجبات وترك المحرمات في مسائل المستحبات لا تحمل نفسك فوق طاقتها. من القواعد الشرعية المهمة: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. وآخر سورة البقرة: دعا المؤمنون والصحابة كما أمروا، والله استجاب كل ما دعوا دعاء، قال نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، فجرت سنته سبحانه أن لا يكلف النفوس فوق ما تطيقه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ثبت في الأصول أن شرط التكليف، شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا. ولما توعد الله من يقيم بين الكفار ويسكن مع الكفار في مجتمعات الكفار وفي بلاد الكفار وتجري عليه أحكامهم وما يستطيع أن يقيم شعائر الدين الظاهرة لأنه مستضعف، توعده الله، لما توعده الله إذا ما هاجر إلى بلاد المسلمين ماذا قال عز وجل؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة. ما انتهت القضية على هذا الوعيد فقط، بل قال عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فإذا الوعيد بقي على المستطيع القادر ولا يشمل العاجز. والملائكة لما تقبض أرواح هؤلاء توبخهم، لماذا لم يهاجروا؟ لماذا بقوا ساكنين مع الكفار وبين الكفار تجري عليهم أحكام الكفار، لا يستطيعون أذانا، لا يستطيعون إقامة شعائر الدين الظاهرة، بل كثروا سواد المشركين وجلسوا بينهم، فاتهم العلم والإيمان والخير. فلما توبخهم الملائكة: ما هاجرتم إلى الله ورسوله؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ضعفاء، مقهورين، مظلومين. استثنى الله من هو ضعيف حقا، لا من يدعي الضعف وهو قادر على الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجبا، يعني أنه لن يعاقب العاجزين حقا. فمن عجز عن المأمور به فإنه معذور، كما قال الله سبحانه وتعالى في الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن طبعا لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل كل ما عنده من الحيلة والقدرة ولم يستطع، كما قال تعالى: لا يستطيعون حيلة، ما عندهم طريقة. ثانيا، يعني في علاج الحالة هذه، بذل المقدور، بذل ما يمكن. يعني لو واحد قال أستطيع 10%، أستطيع 20%، بذل ما يمكن بذله. فإذا صحيح أنه نحن أحيانا الشخص يكون في وضع ليس بمقدوره أن ينفذ الحكم الشرعي كاملا، لكن هذا لا يعني أنه يسقط عنه تماما وأنه لا ينفذ منه ولا شيء، فيجب أن ينفذ ما يستطيع منه. افترض واحد قال لك: يا أخي أنا في وضع حقيقة مكره على حرام مثلا، وأنا غير متلاعب، وأنا جاد، وأنا لو استطيع أني أخرج وما أتعرض لشيء من هذا لخرجت، ورزقي على الله، لكن ترى أنا الوضع اللي أنا فيه، يعني مثلا هب أن امرأة فتاة يعني في بيت فيه منكرات ومعاصي، وهذه الفتاة متدينة، ولكن إخوانها وأهلها وكله يعني البيت منكرات، وين تروح؟ يعني تذهب إلى الجيران مثلا، تذهب إلى مكان آخر، ما كتب الله لها زواجا، أو ما عندها مكان آخر، خلاص هي الآن مرغمة أن تعيش في هذا البيت. لكن عليها أن تتقي الله ما استطاعت. فإذا استطاعت أن تتجنب مجلس اختلاط أو مكان منكر أو سماع منكر أو حضور منكر يجب عليها. لكن أحيانا تجبر من المرأة ضعيفة ليست كالرجل في التصرف والذهاب والمغادرة وال يعني القيام بأعمال. طيب إذا عليها أن تتقي ما استطاعت. وما لا يقول الإنسان والله أنا ما عندي قدرة أني أن أتخلص منه كله، إذن فأنا أرضخ وأجلس على كل الحرام 100%. لا، فيجب على الإنسان أن يبذل كل ما في وسعه وطاقته، وأن يسأل الله أن يسر له الأسباب وأن يتخلص من هذا الشيء. إذا كان صادقا يسأل ربه أن يخلصه من هذا، ويعمل باذلا الأسباب للخلاص. وكل مسلم عليه في ما يستطيعه أن يأتي بما يستطيع. ونحن يعني في مجال العبادات نرى أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأمور، وإذا عجزنا عن شيء قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل. يعني مثلا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال اترك الصلاة بالكلية. من أخطاء التي يقع فيها بعض الناس إذا دخل المستشفى لو صار مثلا تخرج منه النجاسة يترك الصلاة، يقول كيف أصلي وأنا تخرج؟ نقول اتق الله ما استطعت، صلي ولو كانت تخرج منك، خلاص أنت غير مستطيع لشرط إزالة النجاسة يسقط عنك. ما تستطيع الوضوء تيمم، ما تستطيع استقبال القبلة صلي إلى غير القبلة، ما تستطيع القيام اقعد. أما أنك تترك الصلاة بالكلية هذه مصيبة. ولو قال أقضي بعدين، لأن الله عز وجل لا يرضى تأخير الصلاة عن وقتها، وهذه الأشياء التي هو معذور فيها تصح الصلاة ولو كان لا يستطيع القيام بها تماما، لكن بعضها له بدائل. كما قلنا التيمم بديل الوضوء، القعود بديل القيام. لا نكلف نفسا إلا وسعها بمقدار ما اتسعت الطاقة. وإذا عجزت عن بعض الواجبات ممكن تسقط بالكلية أو تسقط إلى بدل. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا واجب مع العجز. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجاء في حديث الدجال وخروج يأجوج ومأجوج الطويل، حديث عيسى بن مريم ومن معه من المسلمين في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: فينزل عند المنارة البيضاء، يعني عيسى عليه السلام، نرى البيضاء موجودة الآن في شرقي الجامع الأموي في دمشق، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني كل كافر في دائرة نصف قطرها يوجد منه ريح نفس عيسى، كل الكفر اللي في المنطقة هذه أول النزول يموتون على طول. هذه أول شيء، أول دفعة. قال: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، منتهى النظر. قال عليه الصلاة والسلام عن لقاء الدجال بالمسيح، المسيح المؤمن، مسيح الهداية، لقائه بمسيح الضلالة، مسيح الكفر والكذب والدجل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال: فيطلبه، يعني عيسى يطلب الدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم، يعني من المسلمين يأتون إلى عيسى، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني من الدجال، وثبتوا، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وهذا خبر من الله، وحي. فبينما هو كذلك بعد انتهاء فتنة الدجال إذ أوحى الله إلى عيسى. وهذا موضع الشاهد من الحديث وعلاقته بالموضوع. إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال، لا يدان يعني لا قدرة ولا استطاعة، لا يدان لأحد بقتال. من هم؟ يأجوج ومأجوج، أذنت بخروجهم وقد نقبوا السد وقد خرجوا الآن وهم من كل حدب ينسلون، وسيتوجهون إلى الشام أيضا من ضمن الأماكن التي في الأرض. قال يقول الله لعيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. يعني عيسى الذي قتل الدجال ليس عنده قدرة ولا عند المسلمين الذين معه بمواجهة يأجوج ومأجوج. هنا صار في عجز. طيب ما هو الحل؟ قال يعني يقول الله لعيسى والمؤمنين معه فحرز عبادي إلى الطور، تحصن أنت ومن معك من المؤمنين بجبل الطور، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، الحديث رواه مسلم. فلم يكلف الله عيسى ومن معه قتال يأجوج ومأجوج، بل سمح لهم وأذن بالانسحاب والتحصن والتحرز في الطور. ومعنى لا يداني كما قال الحافظ السندي في شرح الحديث يعني لا قوة ولا قدرة ولا طاقة. ولذلك يكون الانحياز وهذا الانسحاب للتحصن وليس للفرار، للتحصن. طيب إذا جئنا إلى الأحكام الشرعية في هذا الباب، من عجز عن القيام في الصلاة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى على جنب، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وكان فيه بواسير، كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. من عجز عن الصيام الواجب كالهرم ولا يستطيع القضاء لكبر سنه وتدهور صحته وسقوط قوته، وهو كل ما تقدم يزداد ضعفا ما يرجى أن يتحسن، فهذا يسقط عنه الصوم ولا يلزمه، ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذا البديل. وكان ابن عباس يرى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا، كما رواه البخاري. ومن ضمن هذه الأحكام في هذا المبدأ أيضا أن الأخرس والعاجز عن الكلام لا يلزمه تحريك لسانه في القراءة في الصلاة والتكبير ويسقط عنه لعدم القدرة. لكن لما تكلموا في موضوع ذبح الجزار الأخرس قالوا يشير بأصبعه إلى السماء قبل الذبح، يعني دلالة على أنه سمى في نفسه وأن أكثر ما يستطيعه الإشارة. ومن كان لا شعر له لا توجب عليه الشريعة شيئا في قضية التحلل من العمرة مثلا بأخذ الشعر من ما لا شعر له. ورفع الله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض فيما يتعلق بالتكليف الذي تحتاجه أو يحتاج إلى هذه الحواس. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهذا في مثل الجهاد ونحوه. ولو ضعف المولود عن احتمال الختان وخشي التلف حتى على الكبير المسلم الجديد يمكن أن يسقط عنه إذا قدر الأطباء الثقات أنه يؤدي إلى نزيف لا يمكن أن يتوقف أو لا يتوقف، فيمكن أن يسقط بشرط أن يكون فعلا في عجز. ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه وهو عند الجمهور كذلك، وكل هذا مبني على قضية سقوط التكليف عند العجز. طيب إذا استطاع البعض وعجز عن البعض ماذا عليه؟ أن يأتي بما يستطيع، فيجب فعل المستطاع ويسقط غير المستطاع. ومن قواعد الشريعة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور المقدور عليه لا يسقط بغير المقدور عليه، فمن قدر على شيء أو بعض أو جزء لزمه الإتيان به. لحديث لقوله تعالى فما وفتقوا الله ما استطعتم، وحديث وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكان أحد السلف في سجن الحجاج أو غيره من الظلمة، فكان إذا سمع المؤذن يوم الجمعة يقوم من سريره في الزنزانة ويمشي إلى باب الزنزانة، بعد ما يأتي بما يستطيع من ثياب وطيب أو غسل، يأتي إلى الباب فيرده السجان، فقيل له في ذلك فقال أفعل ما أقدر عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنا هذه لو هذه لو ست خطوات لو سبع لو ثلاث أمشي، المقدور عليه أمشي. ومن قدر على بعض الفاتحة في قراءة الصلاة أتى بما يستطيع منها ولا يتركها كلها. وهذا يتصور في بعض من يسلم حديثا، فيمكن الآن يعني لو أسلم المغرب فقيل له عليك صلاة المغرب، قال ماذا أقول؟ قلنا يلا ردد وحفظناه الفاتحة، سيخرج وقت الصلاة وما حفظ إلا ثلاث آيات. نقول هات الثلاث، هات الثلاث. لو أن إنسان في يده إصابة فأراد أن يطبق السنة في الصلاة برفع اليدين، يرفع واحدة ومن استطاع القيام وعجز عن الركوع والسجود يلزمه الإيماء، يعني ينحني بقدر ما يستطيع ويجعل انحناءة السجود أخفض من انحناءة الركوع. من قدر على غسل بعض الأعضاء في الوضوء، هو مصاب بحادث في جبائر يستطيع غسل بعض الأعضاء، يمسح الباقي ولا يسقط غسل المقدور على غسله. كذلك لو قدر على غسل بعض البدن في الجنابة ويتيمم عن الباقي فيلزمه الإتيان بما قدر عليه منه. وعلى ذلك قالوا من قدر على غسل بعض الأعضاء في الوضوء والماء لا يكفي للبقية، اتقوا الله ما استطعتم ويتيمم عن الباقي، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن القواعد في هذا الموضوع أيضا أن من بذل وسعه فيما يستطيع لا يلزمه أكثر من ذلك. احنا لابد نستحضر يعني وضع المسلمين الآن وما يعيشونه من المصائب والكروبات، وأن كثيرا من المسلمين يقولون لا نقدر على نصرتهم، ماذا علينا؟ لو أن المسلمين لم يقدروا على مواجهة عدو من الأعداء، شوف ماذا عبد المطلب العاقل، مع أنه كان مشركا لكن هو عاقل، تصرفا يعني ماذا فعل لما جاء أبرهة الحبشي وأراد هدم الكعبة؟ جاء في السيرة أن عبد المطلب سيد قريش دخل على أبرهة ويريد أن يجري محاولة، يعني محاولة حتى يجنب الكعبة الهدم. وكان عبد المطلب من أجمل الناس وأوسمهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وقام وأكرمه عن أن يجلسه تحته، فجلس على بساطه بجانبه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال فوجئ أبرهة، فقال لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين أبائك قد جئت لأهدمه ولا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة الكعبة ودعا الله ومعه نفر من قريش وقال: لاهم، يعني اللهم، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. ما معنى فامنع حلالك؟ امنع حلالك يعني امنع القوم من الحلول في البيت والاستيلاء عليه. لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم يعني باطلهم غدوا يعني غدا محالك. فعبد المطلب فعل ما يقدر عليه وخرجوا، يعني صعدوا الجبل ينظرون ماذا سيفعل الله بهؤلاء، ففعل الله بهم ما فعل بحجارة من سجيل منضود. في أحكام الصلاة، من لم يعرف القبلة واجتهد وليس هناك من يسأله ولا من يعرف المكان الذي هو فيه وصلى ثم تبين له أنه مخطئ، فليس عليه إعادة لأنه فعل ما يقدر عليه، لا يوجد من يسأله واجتهد، يعني حاول يفكر يستنتج، طلعنا من هنا وكنا هنا ثم لعله. من فعل ما وجب عليه واتقى الله واستطاع برئت ذمته. من لم يكن عنده ماء فتيمم وصلى، لو رجع لو جاء بعد ذلك يعني بعد يوم بعد يومين جاءه ماء، لا يقال له اقضي لأنه فعل ما كان عليه فبرئت ذمته. من القواعد في هذا الموضوع أيضا أن الاستطاعة تتفاوت والواجبات تتفاوت، فقد يكون المرء مستطيعا من وجه عاجزا عن وجه، فإذا يأتي بما يستطيعه وما لا يستطيعه يسقط عنه. الآن يعني عندما يرى المسلمون ما يصيب إخوانهم في الأرض، والواحد يقول ما يعني أنا أشوف مشاهد القتل والدمار، وأشوف يعني وأسمع أخبار الاغتصاب، وأرى يعني ما أستطيع يعني أنا أن أنصرهم بنفسي، ماذا طيب ماذا يجب علي؟ افعل ما تستطيعه، فإن كنت تستطيع دعاء افعل، وإن كنت تستطيع صدقة افعل، وإن كنت تستطيع مناصرة باللسان افعل. حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينظم الشعر في نصرة الله ورسوله وهجاء الكفار، وكان شعره يفعل في نفوس الكفار أشد من رمي النبل عليهم. فالكلام الذي نقوله الآن في خضم الضعف الذي أصاب الأمة، صرنا كأضعف ظبية في غابة منها ينال الناب والمنقار، ولغت وحوش الغاب في أشلائها وتخضبت بدمائها الأظفار، واجتمع الشرق والغرب على المسلمين، وصار هذا الشام سليبا جريحا منكوبا، فؤاد الحر مهموم ثقيل يخيم فوقه حزن طويل، على قومي تواترت البلايا وسالت من جراحهم السيول، وعضتها الشدائد والرزايا وداستها الأكابر والسفول، تكالبت العدا من كل صوب عليهم لا تحول ولا تزول يحاصرهم عدو مستبد فلا يصل الكثير ولا القليل وأسلمهم جميع بني أبيهم وألغيت المبادئ والأصول قصارى جهدهم إن ناصروهم نكير في المحافل أو عويل فإن زادوا فبعض فتاة خبز وقد لا يستطاع له وصول فماذا يفعل؟ مرة أخرى ما يعني نحن لا نموت كمدا على شيء لا نطيقه ولكن سنأتي بما نستطيعه سنأتي بما نقدر عليه سنبذل كل ما بالوسع تقديم مال واجب مساعدة طبية واجب تعليم وإرشاد واجب الدعاء والقنوت افعل النصرة باللسان افعل وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة يعني ممكن واحد يقول ترى أنا أستطيع أن أقدم رأيا أي قدم أذا ما هذا اللي تستطيع الرأي قدم رأي قد يكون عندك رأي يفيدهم قال شيخ الإسلام الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحشد الطاقات التي عنده في مواجهة العدو ويقول لحسان اللهم أيده بروح القدس يوجههم ويدعو لهم طيب إذا قال واحد أنا أستطيع أن أخلفه أنا أستطيع أن أخلفه في أهله طيب من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا فكل ما كل من استطاع أن يفعل شيئا فإنه يفعله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وكذلك فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء لما جاء قوم أصابتهم فاقة وفقر حاجة شديدة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل لما جاء قوم حفاة عراة تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لما رأى ما بهم من الفاقة والفقر ثم خطب فقرأ آيتي التقوى يعني آية النساء وآية الحشر ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره هذا المبدأ مهم جدا لما شوف وصلها إلى شق التمرة ما قال شق تمرة إيش حتسوي أو جاهز إيش حتسوي شق تمرة لا هذه قدرته خلاص أو قال ما في إلا نصف ريال خلاص انتهينا هذا قدرته وهذا قد يدخل به الجنة هذا النصف هذا ممكن يدخل به الجنة وممكن يعني سبق درهم 100,000 درهم واحد عنده درهمان فحان وقت الصدقة فأخذ درهم وتصدق به ودرهم أبقاه لأهله تصدق بكم؟ بنصف ماله واحد عنده ملايين أخذ من عرض المال 100,000 وتصدق بها تصدق بكم من ماله؟ واحد على 100 واحد على 1,000 قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم سبق درهم 100,000 درهم فإذا لا يحتقر ما يمكن وتلك المرأة قصت شعرها قالت خلاص يجعل منه في لجام الخيل خلاص اجعل من هذا في حرب صلاح الدين ولو واحد قال أنا ما يعني أنا أتألم يعني أتألم هل أنا هذا الألم لمآسي إخواني المسلمين ينفع في شيء نقول نعم لأن المشاعر يمكن أن يؤجر عليها الإنسان الحب في الله والبغض في الله والألم لما يصيب المسلمين، هذا دليل الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كان بعض الصالحين في البرد الشديد يعني لو يقول يعني أواسي، كان مع الخليل بن أحمد رجل صاحب له يمشيان سويا، فانقطع نعل ذاك فخلع الخليل نعليه، فذاك ما رفض أن يأخذهما، فخلع الخليل نعليه فقال صاحبه: ماذا تفعل؟ قال: أواسيك في الحفاء، أواسيك في الحفاء. وذاك الذي قال: ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن لي ما أواسيهم به إلا هذا، إني أشعر أنا بمقاساة البرد معهم. ومع كل ما يعني يتعرض له المسلمون اليوم، نقول الناس يتفاوتون في القدرات ويتفاوتون في الإمكانات، ما هو فقط القدرات المالية، حتى القدرات البدنية، حتى القدرات العقلية. فقد قلنا إن من ضمن ما يعان به المسلمون الرأي، فقد يستطيع بالمال والبدن والرأي والشفاعة الحسنة والدعاء، خلص يكون بها كلها، استطاع 4 من 5، 2 من 5، 1 من 5، يقوم بما يستطيعه. وهذا أيها الإخوة يعني في مسألة البركة في المقدور عليه، إن ممكن تكون من أسباب النصر، لكن المهم أن تبذل، فيبذل الإنسان ولو القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يجعلنا من أنصار الدين، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا، وأن يغفر لنا تفريطنا وإسرافنا في أمرنا. ونسأله سبحانه أن يعجل الفرج للإسلام وأهله، إنه سميع مجيب قريب، والحمد لله رب العالمين.